فيها من الظهور. وننسى دراستهم للقواعد الفقهية في علم الأصول هو الاستقراط، يعني من باب أن الكلام يجر الكلام. والشيخ الأعظم الأنصاري رضوان الله عليه في كتابه الرسائل المعنون بعنوان فرائد الأصول، سمي رسائل لأنه يتألف من ثلاث رسائل، الرسالة الأولى في القصر، والرسالة الثانية في الظن، والرسالة الثالثة في الشك، وأخل الجمع ثلاثة، وبما أنها ثلاث رسائل سميت بالرسائل، وبما أن كل رسالة من هذه الرسائل فريدة من نوعها سميت كتاب بفرائد الأصول. الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه في نهاية بحثه حينما تطرق إلى أصل البراءة، أصل البراءة الشرعية، وأن البراءة الشرعية هل تجري قبل الفحص أو لا؟ المعروف أنه لا يمكن إجراء البراءة قبل الفحص. مثلا تقول هكذا: هل يجوز أكل لحم الأرنب؟ البراءة ماذا تقول؟ رفع عن أمتي ما لا يعلمون. تقول إذا لحم الأرنب حلال، هذا غير صحيح، لا بد أن تفحص عن أدلة اجتهادية. هل توجد روايات؟ هل توجد آيات؟ هل يوجد دليل عقلي؟ هل يوجد إجماع؟ هل يوجد دليل يدل على حرمة أكل لحم الأرنب أو لا؟ إذا لم تحصل على الدليل ويأس من وجود دليل، حينئذ تجري البراءة الشرعية. أما أنك لا تفحص عن الأدلة الاجتهادية وتلتني إلى أصل البراءة الذي هو دليل فقهي، هذا غير صحيح. ثم تفرق الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه إلى بعض الأقوال. من هذه الأقوال قول يرى بأنه لا يجوز إجراء البراءة إذا كان المورد من موارد قاعدة لا ضرر، يعني إذا كان المورد تجري فيه قاعدة لا ضرر ولا ضرار لا تجري البراءة الشرعية. ثم بما أن قاعدة لا ضرر ولا ضرار هي قاعدة فقهية، ناقش هذا القول ثم قال لا بأس ببيان قاعدة لا ضرر ولا ضرار، فبحث قاعدة لا ضرر ولا ضرار في علم الأصول من باب أن الكلام يجر الكلام، وهذا. ثم بحث بعض القواعد مثل قاعدة الفرق والتجاوز، مع أنها قاعدة فقهية مفيدة في علم الأصول من باب أن الكلام يجر الكلام. إذن القواعد الفقهية لها أهمية قصوى باعتبار أن لها دورا كبيرا في استنباط الأحكام الشرعية، كما أن القواعد الأصولية لها دور كبير في استنباط الأحكام الشرعية. لكن القواعد الأصولية أفردت ببحث مستقل، بينما القواعد الفقهية لم تفرد ببحث مستقل، وإنما بحثت في ثنايا الفقه أو بحثت في ثنايا علم الأصول من باب الاستقرار، مع أنها ليست بقواعد أصولية. الشيخ حفظه الله يبين أهمية القواعد الفقهية بذكر بعض الأمثلة. من هذه الأمثلة قاعدة لا تعان، عندنا قاعدة أنه عندنا رواية نقول لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. هذه الأمور، هذه الثلاثة، هذه الخمسة إذا وقع الإخلال بها لابد من إعادة الصلاة، أما غير الخمسة لا نقول أنه لابد أن تعاد الصلاة. وبالتالي يسأل ويسأل يقول: شخص صلى خلف إمام وبعد ذلك تبين له أن الإمام فاسق، وكان يعتقد عدالة الإمام، تبين أن الإمام ماذا فاسق، هذه هي الصلاة نقول لا تعد الصلاة إلا بالخمس الصلاة الصحيحة. أو مثلا المكلف صلى ونسي القراءة، قراءة الحمد والسورة التي بعد الحمد، واضح؟ هذه هي الصلاة لا تعد الصلاة. أو شخص صلى بدون وضوء، هذا يعيد صلاة لا تعد الصلاة إلا من خمسة أولها الطهور. أو مثلا صلى خلف شخص واتضح أنه مثلا يصلي نافلة، أو أن هذا الشخص لم يكن على وضوء، واضح؟ تجري مثل هذه القاعدة لا تعد الصلاة إلا من خمسة، طبعا من وضوئه هو مو من وضوء غيره، واضح أو لا؟ هذه من الصلاة إذا الإمام لم يكن على ماذا؟ إذا كان الإمام لم يكن على طهارة والمكلف المأموم على طهارة، صلاة المأموم صحيحة. ويقول لا تعد الصلاة إلا من خمسة من الطهور، طهور نفسه مو طهور غيره. على كل حال إذا هذه القاعدة أجابت على كثير من الأسئلة، وإذا تتفحص كتاب الصلاة في الرسائل العملية مليء تطبيقات لقاعدة لا تعاد. إذا هذه القاعدة جداً مهمة لأطراء هذا المقدار. المثل يجدر بنا قبل أن ندخل في صنين البحث عن القواعد الفقهية للسلام على ما يلي: مدى أهمية البحث عن القواعد الفقهية؟ لا نكون مبالغين إذا قلنا بأن البحث عن القواعد الفقهية لا يقل في الأهمية عن البحث القواعد الأصولية. فالقواعد الأصولية تكمن أهميتها من خلال وقوعها، يعني وقوع القواعد الأصولية في طريق استنباط مجموعة من الأحكام الفقهية. يعني هناك مجموعة من الأحكام الفقهية تحتاج فيها إلى قواعد أصولية. مثلا أنت لكي تستنبط أن الكافر مريض تحتاج إلى روايات، هذه الروايات تتفر إلى كبرى حجية خبر الثقة، يعني تثبت حجية خبر الثقة، وأن خبر الثقة حجية أو لا تثبته في علم الأصول. إذا لكي تثبت نجاسة الكافر لهذه الرواية تحتاج إلى إثبات أن خبر الثقة حجية، أما إذا خبر الثقة ليس بحجية لا يمكن أن تستند إلى هذه الرواية. وهكذا ظاهر هذه الرواية أن ماذا؟ أن العصير العنبي إذا غلا ينجو ولن يذهب ذلك، ظاهر هذه الرواية تحتاج إلى إثبات حجية الظهور. حجية الظهور لا بد من إثباته في علم الأصول، أما إذا كان الأصول لم نثبت أن الظهور حجة وأن الظهور ليس بحجة لا يمكن الاستدلال بمثل هذه الرواية. على كل فالقواعد الأصولية تكمن أهميتنا من خلال وقوعها في طريق استنباط مجموعة من الأحكام الفقهية، وكذلك الأمر القواعد الفقهية فالفقيه يستعين بها في تفصيل مجموعة من الأحكام الفقهية، يعني يستعين بقواعد الفقهية مثل قاعدة لا تعد الآن نفسك. قال فالمصلي إذا نسي قراءة الفاتحة سورة الحمد أو السورة في صلاته، يعني السورة التي بعد الفاتحة، وهناك السلام بين الأعلام أن هذه السورة واجبة أو مستحبة، أغلب المعاصرين يرون أنها واجبة، لكن هناك من علمائنا من يرى أن هذه السورة مستحبة وليست بواجبة. أو صلى بدون وضوء، أو اقتدى بشخص، يعني صلى خلف شخص واتضح كونه هذا الشخص الإمام صادقا، أو اتضح كونه يصلي نافلة، هذا الشخص يصلي جئت وصليت خلفه اتضح أنه يصلي نافلة للفريضة، أو إلى آخره من هذه الأمثلة. إن هذه وأمثالها يمكن للفقيه أن يستحصل على حكمها من خلال قاعدة لا تعد الصلاة إلا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. إن القاعدة المذكورة تدل على أنه متى ما حصل الإخلال لواحد من الخمسة المذكورة وجبت إعادة الصلاة. خمسة المذكورة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. حصل الإخلال بغير الخمسة المذكورة كنسيان الحال أو الزورة لا يبطل الصلاة لأنه ليس أحد الخمسة المذكورة. وهكذا الصلاة خلف شخص الصبح كونه فاسقا أو يصلي نافلة أو ليس على طهور. الصلاة هنا هل تعاد؟ لا تعاد، بخلاف ما إذا صلى بدون وضوء، يعني نفس المكلف صلى بدون وضوء فإن صلاته باطلة لأن الطهور أحد الخمسة المستثناة، لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، هذه الخمسة توجب بطلان الصلاة وإعادة الصلاة. وعلى هذا المنوال يمكن أن نخرج لأحكام أخرى كثيرة بتوسط القاعدة المذكورة. هذه واحدة من القواعد الفقهية، قاعدة لا تعاد، وهي أول قاعدة سيبحثها الشيخ الإيراني حفظه الله. وعلى منوالها قواعد أخرى كثيرة لا تقل عنها أهمية، ولعل أهم قاعدة وأكثر قاعدة نطبقها في مختلف الأبواب الفقهية هي قاعدة لا ضرر. قاعدة لا ضرر أيضا قاعدة لا حرج من أكثر القواعد تطبيقا في الزمن، ومن أفضل القواعد أيضا تحتاج إلى بعض منطقة السيد الصدر رضوان الله عليه له تقرير قرره السيد كمال حيدري مجلد كامل في قاعدة لا ضرر. السيد السيستاني حفظه الله أيضا ابنه قرر له مجلد مستقل في قاعدة لا ضرر. سيد الإمام له رسالة مستقلة في قاعدة لا ضرر. وزيدا أغلب علمائنا أنهم يخرجون رسالة مستقلة في قاعدة لا ضرر، لكن الكثير منهم تبعا للشيخ الأنصاري يلحق قاعدة لا ضرر في خاتمة مادة الأصول الحنفية. فهل ترى بعد هذا استغناء الفقيه عن ضبط القواعد المذكورة؟ يقينا لا، لا يستغني. تاريخ الضبط في القواعد الفقهية. على كل حال القواعد الفقهية لعل أول من كتب في القواعد الفقهية من علمائنا الشهيد الأول رضوان الله عليه، الشهيد الأول الشيخ محمد بن مكة العامري، ألف كتاب عنوانه بعنوان القواعد والفوائد. لاحظ لم يعنون الكتاب باسم القواعد الفقهية، عنوانه بعنوان القواعد والفوائد، وقد أحسن التسمية لأن هذا الكتاب ليس متمحلا في القواعد الفقهية، وإنما في قواعد نحوية، قواعد لغوية، قواعد فقهية، قواعد إلى آخره. فإذا جانب الفوائد غلب على جانب القواعد الفقهية، ولم يعنون بعنوان القواعد الفقهية، عنوان عنوان القواعد والفوائد. إذا هذا الكتاب ليس متمحلا في القواعد الفقهية، وإنما يشمل الكثير من الفوائد. وقلنا ان الشيخ الانصاري رضوان الله عليه ذكر بعض القواعد الفقهيه في خاتمه الاصول العمليه، حينما تطرق الى البراءه بعد ذلك تطرق الى القواعد. من ضمن هذه القواعد ان البراءه لا تجري ماذا؟ البراءه لا تجري قبل الفحص. ثم تعرض الى راي للفاضل التوني، الفاضل التوني رضوان الله عليه يقول من الشرف في جريان البراءه ان لا يكون مورد جريان البراءه من موارد جريان قاعده لا ضرر. الفاضل التوني تفضل علينا اذ جعل الشيخ الانصاري يلحق قاعده لا ضرر ولا ضرار. ثم جاء من بعده واغلب المملكة صاحب الكفاية وايضا ذكر قاعدة لا ضرر، واغلب البحوث اليوم يتطرقون الى قاعدة لا ضرر وغيرها في خواتم الاصول العملية. سيد اخوي رضوان الله عليه وغير اغلب بحوثه. تاريخ البحث في القواعد الفقهية والفقهاء لم يولوا القواعد الفقهية اهتماما كما أولوا القواعد الأصولية ذلك، فالقواعد الأصولية أخرجوها للبحث ولعلم مستقل تحت عنوان علم أصول الفقه، وأخذ هذا العلم بالتطور تدريجا وبمرور الزمن حتى بلغ القمة في وقتنا الحاضر. وبطبيعة الحال إذا كثر الشيء بالبحث تتعاقب عليه الأمطار وتتوالى عليه الأمطار في التطور، بينما لا نجد هذا المعنى في القواعد الفقهية، يعني معنى أنها أفردت بالبعض وتوالى عليه الزمن وتطور، فهي لم تفرد ببحث مستقل، وإنما يستقر الفقيه في علم الأصول وبشكل استفرادي، يعني من باب الاستفراد، وأن الكلام يجر الكلام، يعني من باب وجود مناسبة بين مبحث أصولي ومبحث فقهي بين قضية وقضية، من باب المناسبة وأن الكلام يجر الكلام يستفرد ويبحث، أو في الفقه بمناسبات خاصة. فالفقه مثلا تذهب إلى كتاب الصلاة، هذا المورد من موارد جريان قاعدة لا تعاد يبحث هناك قاعدة لا دعاء، ومو بالضرورة يبحث بالكامل، يبحث قسم منه وهكذا. فالفقه من باب الكلام يجر الكلام ومن باب المناسبات الخاصة. فقاعدة لا ضرر بحثها الشيخ الأعظم رضوان الله عليه، من هو الشيخ الأنصاري الشيخ مرتضى الأنصاري، في أصوله المسمى بالرسائل، طبعا الشيخ الأنصاري في الأصول له كتاب فرائض الأصول، فرائض الأصول يجب من الأصول العملية من القاف إلى الأصول العملية، لكن الشيخ الأنصاري لم يكتب في مباحة العصام تعريفا للأصول وإلى آخره، المشتاق صيغة فعل الأمر والمفاهيم وهذه الأمور كلها ما كتب فيها. نعم له تقرير كلامتري، كتب تقرير بعنوان مطارح الأنظار، طبعا هذا التقرير ليس بقوة الرسائل الشيخ الأنصاري، فلذلك البعض يشكك في نسبة هذه المباني إلى الشيخ الأنصاري باعتبار أن التقرير ليس بمستوى المطالب الأصولية الموجودة في كتاب الرسائل. على كل، فبعد أن أنهى بحثه الشيخ الأنصاري في البراءة والاشتغال تعرض إلى بحث آخر تحت عنوان خاتمة في شرائط جريان الأصول العملية، ما هي الشروط لكي تجري الأصول العملية؟ فذكر أن أصل البراءة لا يجري إلا إذا حفظ المجتهد عن الأدلة الاجتهادية إلى حجرية، طبعا الأدلة على نحوين، أدلة اجتهادية وأدلة فقاهتية. الدليل الاجتهادي مثل الآية، الرواية، الإجماع، هذه أدلة اجتهادية. الأدلة الفقهية هي عبارة عن الأصول العملية، هذا ما يعبر عن السيد السيد رضوان الله عليه بصلاح آخر، يعبر أصل محرز، دليل محرز أو أصل عملي. الدليل المحرز الذي في جنبة إحراز للواقع، جنبة كشف عن الواقع، بينما الأصل العملي لا يكشف عن الواقع وإنما يحدد الوظيفة العملية. في الأصول ما قبل السيد الشيخ رضوان الله عليه كان يقسمون الأدلة إلى قسمين، دليل اجتهادي ودليل فقهي، عليه الكفاية الشيخ المغفى قسم الأدلة إلى أدلة اجتهادية وأدلة فقهية، وأيها أقوى الأدلة الاجتهادية أم الفقهية؟ الأدلة الاجتهادية، إذا لم نعبر على دليل اجتهادي من آية أو رواية أو إجماع أو شغرة أو سيرة، نرجع إلى ماذا؟ إلى الدليل الفقهي، يعني أصل عملي من البراءة والاستصحاب. فذكر أن أصل البراءة لا يجري إلا إذا فحص المجتهد عن الأدلة الاجتهادية إلى حد اليأس عن العثور على دليل على أهل الحكم، دليل يعني دليل اجتهادي، إذا يأسنا من الدليل الاجتهادي نلجأ إلى الدليل الفقهي وهو أصل البراءة. إنه آنذاك يعني إذا يأس من العذر على دليل استعاذة يمكنه إجراء أصل البراءة، يعني يمكنه الرجوع إلى الأصل فقط المتمثل بالبراءة، وإلا فقد الفحص لا يمكن على فصل الدليل الجاري، لا يمكنه إجراء الأصل المذكور أصل البراءة. ثم أخذ الشيخ الأنصاري يتدرج في الوقت المذكور حتى وصل إلى نقل أي الوقت المذكور شراء جريان البراءة، إلى أن وصل إلى ماذا؟ حتى وصل إلى نقل رأي عن الفاضل التوني ومصطفى الوافية، شرح الوافية في الأصول فاضل التوني، يقول فيه فاضل التوني إن من شرائط جريان البراءة عدم كون المورد مجهولا للقاعدة لا براءة. وأخذ الشيخ الأنصاري بمناقشة الرأي المذكور هل يشترط أن لا يكون مورد موارد جريان قاعدة لا براءة أو لا؟ بعد أن ناقش الرأي المذكور ولما أدرى مناقشة الأوقات إنه لا بد أن نفعل القاعدة المذكورة بشكل من قاعدة لا براءة، وأخذ بحثها وتابعه على ذلك أن جاء بعده وأبرزه وأغلب البحوث اليوم على الكفايين، أغلب البحوث اليوم وهكذا نجد الأمر حتى السيد الشهيد رضوان الله عليه الذي في الحلقات لم يدخل القواعد الأصولية من قاعدة الأمرار وقاعدة لا دعاء وقاعدة التجاوز والبراب وغيره، لكن من إدراج الرحلة الخارج تقريرات السيد محمود الهاشمي الشاهر ولي حفظه الله تجد ماذا؟ تجد أنه أيضا يحصل على لأنه في الرحلة الخارج تدخل الشفائي. وهكذا نجد الآن إن القاعدة المذكورة نجدها قد بحثت في علم الأصول ولم تبحث في الجد فضلا عن أفرادها وأخواتها بعلم مستقل، أخواتها مثل ماذا؟ قاعدة لا حرج فيها. وهكذا نجد الأمر في مثل أصالة الصحة وقاعدة الفراغ والتجاوز مثل من الحسن الثاني، قد بحث الشيخ الأعظم في رسائله بمناسبة خاصة وكبر على ذلك من تأخر عنه. هذا كان بعض القواعد المقبولة مثل قاعدة لا ضرر، قاعدة الفراغ والتجاوز، هذه جيد انها ماذا ضمن، واما القواعد الاخرى لا تدخل فيها من الاصول وانما يتفرق اليها من باب الحاجة فقط مورد الحاجة. وبعضها الاخر يبحث عن تقييد استطرادا في القانون الفقهية لقاعدة لا ضرر أو نفي الغدر والحرج أو قاعدة اليد وقاعدة القرعة وغير قاعدة الجد لم يجده ما قبله، قاعدة الجرام كلها تبحث من باب ماذا؟ ولعل أول من فكر في إفراد القواعد الأصولية بحثا مستقل هو الشهيد الأول في كتابه المعروف بالقواعد والفوائد الذي طبع طبعا مخصصة في جزئين يعني مؤخرا صدر، ولكن الكتاب المشهور ليس ممحضا في القواعد الفقهية بل يسبق قواعد أخرى أجنبية عن الفقهية أشبه باللغوية أو الأدبية أو الكلامية أو الفقهية. ولعل أول من فكر في إفراد القواعد الأصولية ببحث مستقل هو السيد الأول، إيه المفروض فقيه، إيه خطأ مطلعي، أول من فكر في إفراد القواعد الفقهية ببحث مستقل مو القواعد الأصولية، يعني الانتباه طبعا يعني، وإلا حتى في دروسي الشيخ قال الفقهية فمثلا يذكر في القاعدة الأولى تفسير الفقه لغة وشرعا، وفي القاعدة الثانية تفسير الفقه يعني معنى الفقه لغة وشرعا، هذا من قاعدة التفسير. وفي القاعدة الثانية أقسام الفقه الشرعي من قاعدة التفسير. القاعدة الثالثة ان العبادات تتصل بالاحكام الخمسة ما عدا الاباحة. يعني عندنا احكام خمسة، يعني عندنا عبادة واجبة وعبادة مستحبة مكروهة ومحرمة، ما عندنا عبادة مباحة. بينما المعاملات عندنا المعاملات مباحة، والصلاة مثلا تكون واجبة او مستحبة او مكروهة او محرمة ولا تكون مباحة، وهذا بخلاف العقود المعاملات لأنها تتصل بجميع الأحكام الخمسة. عندنا معاملة واجبة ومستحبة ومحرمة ومكروهة ومباحة، وعلى هذا المنوال يشمل قواعد أخرى كثيرة خارج عن القواعد الفقهية. ومن هنا نجد أن تسمية الكتاب جاءت بالقواعد والفوائد، فلم تقيد القواعد الفقهية وعطفت الفوائد على القواعد. وعلى أي حال إن بحث الكتاب المشهور عن القواعد الفقهية أمر نادر، وإذا بحثها اتفاقا بحثها بالشكل المناسب لتلك الفترة الزمنية، فهو لا يذكر مدرك القاعدة وجهات البحث فيها وكيفية الاستفادة من بعض هذا قدر الحاجة بخلاف. وحتى هذه القواعد التي سنشرحها إن شاء الله في هذا الكتاب حتى في البحوث المتأخرة لا تفهم بشكل كامل بحيث أنه مدرسة القاعدة، مفاد القاعدة، مكان القاعدة، تطبيقات القاعدة لا تذكر بهذه العناوين المفحرسة والمفصلة بشكل جيد، وإنما يذكر مقدار من المقدار اللي أحتاج إليه في المسألة الفقهية التي يبحثها. الشهيد الثاني رضوان الله عليه أيضا له كتاب، مو تمهيد القواعد، مو تمهيد القواعد لابن تركة، تمهيد القواعد لابن تركة هذا في العرفان، في العرفان النظري. عندنا تمهيد القواعد للشهيد الثاني رضوان الله عليه، لكن تفرق لي تقريبا الى 100 قاعدة لغوية، 100 قاعدة اصولية، لانه ايضا ليس كتاب مختص بالقواعد الفقهية، اسمه تمهيد القواعد. على كل حال هناك كتب مخطوطة في القواعد الفقهية، يعني دراسات مستقلة في القواعد، لكن هذه كتب مخطوطة ولم تصل إليها، لم تصل ولم تصل إلينا. نص عليه الشيخ آمن جورج وحراني رضوان الله عليه في الآونة المتأخرة حصل اهتمام ببحث القواعد الفقهية، وأكبر موضوع لبحث القواعد الفقهية وأكثر من توسع في بحث القواعد الفقهية هو الميرزا السيد الحسن البجنوري في كتابه القواعد الفقهية، بحثها في ثلاث مجلدات بحثه المحترم سيد البجنوري. من البحوث العامة أيضا كتاب العناوين للمراحل المطبوع في جامعة الأدبية في مجلدين دواء على البحوث، وأيضا من البحوث الموسعة كتاب القواعد الفقهية لسماحة رعاية الله العظمى الشيخ محمد الفاضل المحترم، صدر منه مجلد. وهناك بحوث أخرى مثل كتاب القواعد الفقهية للشيخ ناصر مكارم الشيرازي، صدر منه مجلدين تحت فيه 30 قاعدة فقهية. من هذه الكتب كتاب 100 قاعدة فقهية للمصطفوي، تحت فيه اختصار 100 قاعدة فقهية. يقول: وجاءت في الآونة الأخيرة بعض المحاولات الجيدة في هذا المجال، أخص من بينها بالذكر القواعد الفقهية للسيد البجنوردي سيد حسن البجنوردي، وهذا أوسع من تطرق إلى القواعد الفقهية أو بحث القواعد الفقهية. والقواعد الفقهية للشيخ الشيرازي شيخ ناصر مكارم الشيرازي مجلدين بحث فيه 30 قاعدة، في المجلد الأول بحث 9 قواعد وفي المجلد الثاني بحث 21 قاعدة، ومئة قاعدة للسيد المصطفى ويصدى جامعة المدرسين. وهذا الكتاب درس القواعد الفقهية بشكل مختصر. ولا ننسى طبعا لا ننسى أنه كتاب العناوين للمراغي الذي طبعته جماعة المدرسين كتاب جدا مهم مجلدين، وأيضا كتاب الشيخ الفاضل الأنصاري مجلد الأول صدر من أبحاث هامة. ولا ننسى الانتقاد إلى أن الكتب المتوسطة بين عصر الشهيد الأول والآونة الأخيرة اشتملت على بعض المؤلفات الأخرى المخطوطة والمطبوعة. فمن المطبوعة كتاب قواعد الأيام في بيان قواعد الأحكام ومهمات مسائل الحلال والحرام للشيخ العراقي. طبعا هذا الكتاب موجود منه ومنتشر منه طبع حجرية، وفي الآونة الأخيرة قبل كم سنة حقق وضبع وطبعته دفتر تبليغات مكتب الإعلام الإسلامي في مدينة قم المقدسة. وهذا الكتاب للشيخ النراقي الشيخ أحمد النراقي أستاذ الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري تتلمذ على كثيرين، وأكثر من تتلمذ على يديهم الشيخ أحمد النراقي صاحب كتاب مستند الشيعة، تتلمذ عليه قرابة 5 سنوات أو أقل من 5 بقليل في مدينة كاشان في إيران. والشيخ أحمد النراقي صاحب كتاب معراج السعادة للفارسي عادة الأخلاق، وأبوه هو الشيخ محمد مهد النراقي صاحب كتاب جانب السعادات، الكتاب الأخلاقي المعروف المطبوع في 3 مجلدات أو في مجلدين على اختلاف الطبعتين. طبعا الشيخ محمد مهد النراقي معروف عرف بالأخلاق وبكتابه الأخلاقي، مع أنه فقيه لكن عرف بالأخلاق أكثر من الفقهاء في كتابه جامع السعادات. والشيخ أحمد النراقي مع أنه أخلاقي ولديه كتاب مراجع السعادة عرف بالفقهاء. والشيخ أحمد النراقي أول من تطرق إلى ولاية الفقيه المطلقة. بحث ولاية الفقيه يبحث، حتى صاحب الجوانب رضوان الله عليه تطرق إلى بحث ولاية الفقيه، وغيره من الفقهاء تطرقوا إلى ولاية الفقيه. لكن ولاية الفقيه المطلقة بهذا العنوان أنها مطلقة ومقيدة، ولاية الفقيه المطلقة أول من تطرق إليها الشيخ أحمد النراقي. إذن الشيخ محمد مهد النراقي أستاذ الشيخ الأنصاري، وكان يرى ولاية الفقيه المطلقة. طبعا في الآونة الأخيرة السيد الإمام رضوان الله عليه بحث هذه المسألة ورأى ولاية الفقيه المطلقة وطبقها في نظام الجمهورية الإسلامية في إيران. فمن المطبوعة كتاب قواعد الأيام في بيان قواعد الأحكام ومهمات مسائل الحلال والحرام للشيخ النراقي، إلا أنه ليس بمستوعب لها رحمكم الله للقواعد الفقهية، بل هو يشتمل على 10 قواعد تقريبا، وأكثره ناظر إلى قواعد أخرى. أكثر كتاب قواعد الأيام إلى قواعد أخرى من قبيل البحث عن ولاية الفقيه وتحقيق حال كتاب الفقه الرضوي، البحث عن ولاية الفقيه تحقيق وليس قاعدة الفقهية، تحقيق حال كتاب الفقه الرضوي وأنه هو منسوب إلى الإمام الرضوي وقال هذا الكتاب مستند للإمام الرضوي ولا يبحث رجالي، واستعراض بعض القواعد الرجالية من قبيل بيان معنى أسند عنه. شيخ إن شاء الله هذا مبحث رجالي يبحث حينما يبحث كتاب رجال الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي في كتاب الرجال ذكر في بعض الرواة عنوان أسند عنه، فما هو معنى أسند عنه؟ هل تفيد الوثاقة أو لا تفيد الوثاقة؟ وبحث طويل، هل تقرأ أسند عنه أو تقرأ أسند عنه؟ وعلى كل التعبيرين من المسند ومن المسند إليه. وأكثر هذه العبارة تكررت في من؟ في أصحاب الإمام الصادق بينما في أصحاب الكاظم والرضا في شهر شخصه تكررت، في أصحاب الباطل شهر شخصه اكثر في اصحاب الامام الصادق. مثلا من الوجوه اسند عنه يعني ابن عقدة، لان ابن عقدة الزيدي الف كتاب في اصحاب الامام الصادق سلام الله عليه، وذكر قرابة 4000 راوي عن الامام، 4000 من تلامذة الامام. فلما جاء الشيخ الطوسي وكان عنده كتاب ابن عقدة الذي لم يصل الينا، قال اسند عنه، يعني اسند ابن عقدة عن هذا الشخص انه من اصحاب الامام الصادق. هذا وجه من الوجوه. اسند عنه يعني اسند هذا الراوي عن المعصوم، هذا كله، او اسند عنه، هذا ضحك رجالي. او الفرق بين الكتاب والاصل والنوادر، هذا الفاعل ايضا يدرس في علم الرجال، يمكن مراجعة هذه العناوين في رجال الشيخ السبحاني صفحة 474. الكتاب يشمل الجميع، الكتاب هو الكتاب الغرفي، يشمل الكتاب ويشمل الأصل ويشمل النوادر. الكتاب بين الدفتة هذا الكتاب. الأصل من هذه الاصطلاحات، الأصل أنه ماذا؟ الكتاب الذي يجمع فيه الأحاديث، فهو أصلي. مثل ما احنا باعتبارنا اذا تكتب كتاب في النسخة الاصلية، كيف النسخة الاصلية؟ هذا المرء الراوي يكتب ما رواه عن الامام مباشرة او ما ينقله عن رواة عن الامام، فهذه النسخة التي يكتبها بمثابة الاصل، يعني هذا اول مرة تنقل الرواية من عالم الكلام الى عالم الكتابة، هذا يسمونه اصل. النوادر هي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن بعض الأمور التي من هنا وهناك، وما قد يجمع ضابط معين، بينما الأصل مختص بالرواية. النوادر قد ما يكون مختص بالرواية، فيها روايات وغير الروايات. على كل حال هناك أنحاء الأصل، هل هو والفرق بين الأصل والمصنف؟ بعضهم يقول أن الأصل غير مضوّم، بينما المصنف هي الروايات مصنفة والمبوضة، ويرد على أن الأصل بعض الأصول هناك مصنفة ومبوضة. على كل حال تتمة الكلام على إيه؟ في علم الرجال. أو بيان معنى فلان مولى فلان، فلان مولى فلان، يعني ماذا؟ فلان سيد فلان، لو فلان عبد فلان، أو فلان من الأعاجم، لأنه العرب والموالي. العرب يعني عرب، الموالي يعني الأعاجم الذين اختلطوا بالعرب. فلما يقولون فلان مولى فلان، يعني فلان الأعجمي الذي ماذا؟ هو أصبح من أصحاب فلان العربي. ما معنى مولى؟ هذا أيضا تفهم سؤال من الرجال إلى غير ذلك. ومن الكتب المخطوطة بعض الرسائل الخاصة بالقواعد الفقهية التي أشار لها الشيخ أغا بزرق الطهراني في كتابه الذريعة إلى تصانيف الشيعة أكبر موسوعة للبوبلوغرافيا، كرسالة السيد محمد نجد القدويني ورسالة المولى محمد جعفر الاسترابادي وغير ذلك. القاعدة الفقهية والفارق بينها وبين القواعد بين القاعدة الأصولية يأتي عليها الخلاف. صلى الله على محمد وآله الكرام.